بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع، نسخ الوجوب. إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا؟ ولنقدم مثالا من الكتاب العزيز، فرض الله سبحانه على المؤمنين إذا أرادوا النجوى مع النبي التقديم صدقة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. البحث يحتاج إلى بيان مقدمتين. المقدمة الأولى في معنى النسخ لغة واصطلاحا، والمقدمة الثانية في معنى الوجوب. أما المقدمة الأولى، النسخ لغة فهو من الاستنساخ، الاستكتاب، مأخوذ من الاستفعال، استفعال، تقول استنساخ وانتساخ، تقول نسخت الكتاب بيدي. سلام عليكم. تفضل. اللفظ الثالث هنا لأنه هو التسجيل. تقول كتبت الكتاب، نسخت الكتاب بيدي، إذا كتبت، ويأتي بمعنى النقل والتحويل، ومنه تناسخ المواريث. تناسخ المواريث، شخص يرث الآخر، أنت ابن ترث أباك، إذا صار عندك ابن، ابنك من يرث؟ يرثك، شخص يرث الآخر. وتناسخ الدهور، الدهور جمع دهر، الدهر يعني الزمن، الزمن كل لحظة لاحقة تنسخ وتعدم السابقة. هذه السنة تعدم السنة السابقة وهكذا. وبمعنى الإزالة أيضا، ومنه نسخت الشمس الظل، الظل إذا تشرق الشمس يبقى ظل، يذهب الظل. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، في الاصطلاح رفع الأمر الثابت في الشريعة الإسلامية بدليل شرعي بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية. نوضح هذا. الحكم الذي يرفع بالدليل الناسخ، عندي دليل ناسخ ودليل منسوخ. المنسوخ هو عبارة عن أمر يدل على وجوب شيء أو على استحبابه أو على حرمته وأحكام. الدليل الناسخ ماذا يرفع؟ يرفع الحكم التكليفي أو يرفع الحكم الوضعي. الحكم التكليفي ما هو؟ الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذا يرفع الدليل الناسخ، يرفع هذا. أما حكم تكليفي وأما حكم وضعي، الحكم الوضعي شنو؟ الصحة والفساد، الطهارة والنجاسة، كلها من الأحكام الوضعية أو غير ذلك من الأمور التي يكون رفعها بيد الله سبحانه وتعالى بما أنه شارع. مثل ماذا؟ مثل نسخ التلاوة. هذا نسخ التلاوة بحث يطرحه الأصوليون في مسألة النسخ، ويقول به أهل العام. يعني كيف نسخ التلاوة؟ يعني يرفع تلاوة الآية، قراءة الآية، المرفوع تلاوة الآية، مثل ما يذكرون في الرواية عن عمر بن الخطاب الخليفة الثاني. الخليفة الثاني كان يقول: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترغبوا بآبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله شديد العقاب. الشيخ والشيخ يعني آية الزنا، الرجم، آية الرجم. فيستدلون يقولون هذه الآية رفعت تلاوتها مع بقاء الحكم، رفعت التلاوة، هذا يسمى نسخ التلاوة. إذن هنا رفع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ثابت، يرفع بدليل شرعي آخر، يرفع بدليل شرعي آخر. لماذا يرفع؟ الأحكام الشرعية عندنا على مسلك العدلية أكثر من مرة أنا ذكرت هي تابعة للمصالح والمفاسد. الله سبحانه وتعالى يقيد الحكم عند الإنشاء، عند إنشاء الحكم، في مرحلة إنشاء الحكم يقيده بغاية بزمن، ينشئ المصلحة تنتهي مصلحة هذا الحكم إلى زمن وإن لم يبين الغاية. يعني من باب المثال يذكرون دائما هذا المثال، التوجه إلى القبلة. سابقا الذين ذهبوا إلى الحج يعرفون مسجد القبلتين، صلى فيه النبي صلاة واحدة إلى جهتين، إلى قبلتين. كان يصلون في أول الأمر إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. حينئذ توجه، فالنسخ هنا التوجه لم يرفع، التوجه أصل التوجه لم يرفع، التوجه باقي، لكن الجهة ما هي؟ الجهة ارتفعت. الحكم هنا لابد أن تتوجه إلى ماذا؟ إلى جهة الكعبة، البيت الحرام. يذكرون هذا معنى النسخ. فإذا الدليل الأول هو حكم ثابت، التوجه إلى القبلة حكم شرعي ثابت، هذا الدليل رفعه دليل آخر شرعي. لماذا؟ لانتهاء أمده وزمانه. كأنما الحكم من البداية لما أنشأه الله سبحانه وتعالى أنشأه لفترة، المصلحة تنتهي، مصلحة التوجه إلى بيت المقدس تنتهي إلى هذه الفترة المعينة، ثم يأتي دور الحكم الثاني. فهمنا الآن؟ فالحكم مغير وإن لم يذكره في لسان الدليل، الحكم مغير بغاية، مقيد بزمن معين وإن لم يذكره في لسان الدليل. هذه المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية في معنى الوجوب. ذكرنا سابقا معنى الوجوب، لا سيما في مبحث دلالة هل أن الأمر يقتضي النهي عن ضده في الضد العام، وفي البحث عن الضد الخاص. الوجوب، ما المقصود من الوجوب؟ الوجوب كما ذكرت لكم سابقا فسر بتفسيرين، تفسير للمشهور القدماء وتفسير للمتأخرين. تفسير المتأخرين قالوا أن الوجوب معنى مركب، معنى مركب. ماذا يقصد من المعنى المركب؟ هو عبارة عن طلب الفعل، هذا واحد، جواز الفعل مع المنع عن تركه، مركب من هذين، يعني له جزءان، جواز الفعل والمنع عن تركه، هذان جزءان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا هو عبارة عن البعث والتحريك، لا عند المتأخرين، فهو معنى بسيط، هو عبارة عن البعث والتحريك، بعث المكلف وتحريكه إلى المأمور به، فهو معنى بسيط. فهمنا هذه المقدمة، نأتي إلى محل النزاع. إذا ورد أمر في الشريعة الإسلامية يدل على وجوب شيء، كما ذكر المصنف مثال التصدق حين مناجاة الرسول، كان المسلمون في السابق قبل نزول هذه الآية كلما أرادوا أن يسروا النبي بحديث، المناجاة بمعنى السر والنجوى، يعني يتكلم بكلام خصوصي، له مشكلة خاصة، له قضية خاصة يريد حلها من النبي صلى الله عليه وآله، فيأتي إلى النبي يجلس معه ويتحدث معه، وإن كان إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كان يصيح يا محمد يا رسول الله من الخارج، يتكلم هكذا، فجاء من باب التأديب. فإذا يريد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله، أي شخص يريد أن يتكلم مع النبي كان يسره بالحديث، سر من باب السر، فيتكلم. القرآن الكريم أدبهم ففرض عليهم أن كل شخص يريد أن يسر النبي ويناجي النبي قبل أن يناجيه لابد أن يتصدق، يقدم صدق. وهنا تركوا، ظنوا بها بخل ومكل واحد، هو كم درهم، درهم واحد يتصدق بدرهم واحد، لكن أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا هنا على كل الأحوال، فالحكم الأول بدون صدقة، جاء الحكم الثاني، الدليل الثاني نسخ ذاك، نسخ الأمر الثاني. شوف انتبه، أول مرة بدون صدقة، بعد ذلك فرض عليهم ماذا؟ صدقة. طبعا هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم، باب الإشارة الشيء بالشيء، هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي لم يعمل بها إنسان إلا شخص واحد عمل بها، لم يسبقه إليها أحد إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، فقط شخص وحيد أراد أن يناجي النبي فقدم بين يدي نجواه صدقة فتصدق بدرهم وناجى الرسول، ثم نسخت. ليش؟ لأنه كلهم بخلوا وظنوا بعضهم فقراء. فالأمر الأول دل على وجوب التصدق، جاء الأمر الثاني رفعه. طيب إذا رفع هذا الحكم، هنا يأتي النزاع بناء على تفسير المتأخرين، عفوا المتقدمين، يعني القدماء، على تفسير المتقدمين للوجوب. فهم المتقدمون ماذا قالوا؟ يعني القدماء، العلماء القدماء ماذا قالوا؟ الوجوب، الأمر يدل على الوجوب. الوجوب معناه شو؟ مركب. مركب من أي شيء؟ مركب من جزئين. الجزء الأول ما هو؟ جواز الفعل. الجزء الثاني المنع عن الترك. يقولون الدليل الناسخ، مو عندي دليل منسوخ، اللي هو الدليل الأول حكم الشرعي، الدليل الناسخ الدليل الثاني. الدليل الثاني ماذا رفع؟ مو نحن نقول النسخ هو رفع الحكم، رفع الحكم الثابت. ماذا رفع؟ يقولون رفع المنع من الترك، رفع أحد الجزئين فقط، رفع الجزء الثاني. أما الجزء الأول وهو الجواز، جواز الفعل، فهو باق على حاله، لم يتعرض له دليل الناسخ لا من قريب ولا من بعيد، فيبقى على حاله. إذا بقي على حاله معناه ماذا؟ ها؟ معناه حتى بعد ورود الدليل الثاني صحيح لا يجب عليك التصدق، لكن يجوز لك التصدق أم لا؟ يقولون يجوز لك التصدق. فيبقى الجواز. الآن عرفنا البحث بناء على هذا التفسير، فيبقى الأمر على حاله. أما بناء على تفسير المتأخرين للوجوب، لأن الوجوب ماذا فسروا؟ معنى بسيط، هو بعث تحريك، هو معنى بسيط ليس له جزءان وإنما له جزء واحد هو فقط. إذا دل الدليل الثاني معناه الناسخ، الدليل الناسخ ماذا يرفع؟ يرفع الأمر من أوله إلى آخره، يرفع أصل الوجوب أصلا، لا يبقى شيء بعد الوجوب، جاء حكم جديد، انتهى أمد الحكم، انتهى زمن الحكم، خلص ارتفع من أوله إلى آخره. فماذا يبقى؟ لا يبقى شيء حتى ينسخ، حتى يجوز، ارتفع كل من أوله إلى آخره يرتفع. فإذا قلنا بالجواز، القول بالجواز يفتقر إلى دليل آخر، فهمت الآن؟ إذا أردنا أن نقول بالجواز لابد أن نقول شو؟ بوجود دليل خاص يدل على الجواز، أما نفس دليل منسوخ لا يدل عليه، لا يدل على الجواز، الدليل منسوخ لأنه رفع أصل الوجوب، أصل الأمر، الأمر يدل على الوجوب، إذا ارتفع الأمر ما في فعل شيء، فالدليل المنسوخ لا يدل على الجواز. فهمنا الآن؟ هذا هو المقدار من البحث بهذه الكيفية. وإن كان المصنف الذي يظهر من كلام المصنف، طبعا المصنف يختار هذا الفعل، أن الأمر يعني بعد النسخ أبدا لا يدل على الجواز، نفس كلام المصنف لا يدل على الجواز. طبعا نحن لما نقول رفع الحكم الثابت أو الأمر الثابت هذا من باب الإفادة لكم، رفع الأمر الثابت سواء كان هذا الأمر الثابت من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية، إنما حتى نخرج بعض الموارد، يعني كيف؟ لأنه بعض الأحكام ترتفع بارتفاع الموضوع. الذين درسوا عندي علوم القرآن الكريم، علوم التفسير، يعني علم التفسير، أخذوا علم التفسير عندي، وإن للأسف ما سجل هذا في الكاسيت أو على الأجهزة، لم يسجل هذا الدرس، لكن استفادوا من هذا المطلب، وهذا ينفعكم في بحث النسخ إن شاء الله. في الأصول تأخذون النسخ، بعض الأحكام ترتفع لارتفاع الموضوع ما تحتاج إلى دليل نسخ، يعني كيف؟ مثلا أنا أجيب لك بعض الأمثلة أذكرها من باب التوسع على الذهن. مثلا شهر رمضان، وجوب شهر رمضان، وكل يوم له صوم، كل يوم له وجوب معين، طيب انتهى شهر رمضان شفقة يبقى الصوم، هذا واحد. الثاني الخمر حرام، وهكذا سواء علم به المكلف أو لم يعلم، سواء تحقق في الخارج، الموضوع مقدر على نحو القضية الحقيقية، موضوع الحكم مقدر. طيب إذا انقلب الخمر خلا فلا يسمى نسخ، صحيح أم لا؟ طيب عند الدليل بعض الأدلة، الأدلة عام، دليل عام، يرد دليل عام ثم يرد بعد الدليل العام دليل خاص، هو الدليل المخصص يخرج بعض الأفراد، يقول أكرم العلماء، هذا عام يشمل عالم النحو، عالم الفقه، عالم التفسير، عالم الرياضيات، عالم الفيزياء، عالم الكيمياء، عام، ويشمل العادل والفاسق على حد سواء، عام مو مطلق، عام. لكن يرد دليل يقول ولا تكرم الفساق منه، سواء كان دليل متصل أو منفصل، يقول ولا تكرم الفساق منه، ماذا شو؟ أخرج ماذا؟ أخرج العالم الفاسق، لا يسمى نسخ، هذا ليس نفس، هذا يسمى تخصيص، تخصيص إيه؟ مخصص يعني. فهمنا؟ لا نحن لما هذا من باب الإفادة يعني لكم، باب التوسعة. على كل المصنف ماذا يقول في هذا الوقت؟ المصنف ذكر مثالا ونحن أيضا نوضحه بمثال يعني. يقول الذين استدلوا ببقاء الجواز يقولون أن الأمر مو يدل على الوجوب، الوجوب يدل أولا على رجحان الفعل، هذا أن الفعل ما لم يكن راجحا هل يؤمر بوجوبه؟ لابد من رجحانه الذاتي، رجحانه النفسي، رجحانه الشرعي، لابد أن يكون راجحا بنظر الشرع راجح، هذا واحد. الشيء الثاني يدل، هي موجودة عندكم، موجودة في الكتاب، انظروا إلى الكتاب شوفون ثلاث نقاط. النقطة الثانية هذا واحد راجح، ثانيا لابد لازما يعني واجبا، يدل على الإلزام، يدل على الوجوب، والثالث شو؟ لابد أن يكون جائزا. كلها ينطبق هذا، كلها على كلها تندرج ضمن واحد يعني، ضمن شيء واحد، وهو جواز ارتكاب الفعل بعد رفع الوجوب. لكنه يذكر مثالا، حتى هذا ما أدري هذا المثال ينطبق هنا أو لا ينطبق. أما المثال شو؟ مثلا يقول إذا ورد دليل أو أمر يدل على وجوب شيء، ذكر هو مثال وجوب الإكرام، قال يجب إكرام زيدا، إكرام زيدا، أكرم زيدا، أكرم زيدا، يدل على وجوب الإكرام مثلا. ثم ورد دليل آخر يقول ينبغي ترك الإكرام. احنا ما نتكلم هذا، هنا صار تعارض بين الدليلين، بين دليل لا بين دليل الوجوب وبين دليل الاستحباب، تعارض هذا بين دليلين، وهنا دليل الاستحباب أظهر ودليل الوجوب ظاهر. إذا تعارض الأظهر والظاهر نبقي الظاهر على ظهوره ونقدم الأظهر، يعني مقام الجمع، الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. مثال أمثلة كثيرة في الشريعة الإسلامية، يجب عليك غسل الجمعة بعض الأحيان، يرد في الروايات، والدليل الثاني يقول ينبغي لك غسل الجمعة. الدليل الأول ظاهر في الوجوب، الدليل الثاني ظاهر في الاستحباب، يقولون دليل الاستحباب أقوى من دليل الوجوب فهو أظهر. إذا تعارض الظاهر مع الأظهر ماذا يقدم؟ يقدم الأظهر. هذا خارج يعني، يبدو أنه خارج يعني، يبقى الرجحان، يريد أن يقول يتوصل إلى النتيجة، يبقى رجحان الفعل، جواز إتيان الفعل، ليس إلا جواز إتيان الفعل، ليس من هذا الباب. النسخ ليس من هذا الباب، نسخ رفع الحكم. لا وجوب غسل الجمعة يعني، وصلاة الجمعة إذا وجوب الجمعة ينبغي لك، نفس الكلام على كل أحوال. فهو يريد أن يتوصل بالنتيجة، يريد أن يتوصل بالنتيجة إلى أن الجواز يبقى جواز الفعل، ويجوز بعد النسخ يبقى أصل الجواز. ليش؟ لأن الوجوب ينحل إلى جزئين، ينحل إلى جزئين. لا على كل أحسن، هذا يأتي إشكال بالذات يدخل في باب التعارض يعني، نسخ الوجوب يعني مو واجب شيء ينسخ، مو هذا كتعارض يدخل في باب التعارض، ولأنه نتكلم حول الوجوب، الوجوب المستفاد من صيغة افعل من دليل الأمر يعني، نسخ الوجوب. الآن فهمنا أن نسخ ما المقصود منه، وفهمنا المقصود من الوجوب، والنزاع يصح بناء على تفسير القدماء، لأنهم فسر الوجوب بالمعنى المركب، بمعنى مركب من جواز الفعل مع المنع من تركه. نعم، يقولون بالنسخ الدليل ان الفقه يرفع المنع من الترك، اما اصل الجواز باب، هذا هو الذي. ولذلك اما بناء على راي المتاخر لا، معناه بسيط، هو البعث يرتفع كل الامر يرتفع. اذا نسخ الوجوب، الوجوب من اين مستفاد؟ من صيغه من الامر، الوجوب الذي يدل عليه الامر. فهل يبقى الجواز؟ اي جواز؟ جواز الفعل، هذا قلت بناء على تفسير الوجوب بالمعنى المركب، او لا، لا يبقى الجواز. ولنقدم مثالا من الكتاب العزيز، فرض الله سبحانه على المؤمنين اذا ارادوا النجوى مع النبي، النجوى يعني اذا ناجيتم، النجوى السر، السر يعني تدخل مع النبي في سر، حديث خاص تريد ان تكلم النبي في حديث خاص بينك وبين النبي، لمشكلة، لقضية، لأمر لك خاص. نعم، إذا أرادوا النجوى مع النبي تقديم صدقة، لابد قبل أن يناجي، قبل أن يتكلم مع النبي، ماذا يقدم؟ صدقة. ما أحد أحمل بها، ما أدري كيف يكون هذا الذي يعمل ويتصدق برجل يقولون أنه فقير، يعني يقولون أنه لا يملك من من من من حياته إلا شيء بسيط جدا، يعني قليل، ما كان يأكل ولا كان يشرب، والذي يملك الأموال الطائلة يشفق على أن يقدم بين يدي نجواه صدقة. هاي المفارقات العجيبة. أي أن أمن الناس كما في البخاري، إن أمن الناس علي في صحبته وماله، أبو بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذ غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. أمن الناس في صحبته وماله، وأشفق أن يقدم بين يدي نجوى صدقة، وهي درهم، ما أدري كيف كان ينفق الأموال الطائلة. إذا أرادوا النجوى مع النبي تقديم صدقة، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، معناه رفع عنهم الحكم. نعم، فلما نزلت الآية، هذه الآية الآمرة بوجوب التصدق قبل النجوى، كف، يعني شو، لم يتصدقوا، تركوا، لأنهم لم يتصدقوا فتركوا النجوى، تركوا النجوى، كف كثير من الناس عن النجوى، بل كفوا عن المسألة، بعد لم يأتوا إلى النبي ويسألوه، بطلوا، تركوا، لذلك بها فلوس، بها دفع، بها درهم. نعم، فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب، شخص واحد يقول آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي، آية في كتاب الله لم يعمل بها، هم من خصائصه من فضائله، لم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي، آية النجوى هذه، وعنده هو لا يملك إلا هذا الدرهم، فتصدق به. لم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم نسخت الآية بما بعدها وقال سبحانه: أأشفقت، خفت، يعني كثرت، يعني فكرت عن المسألة كثيرة، أنفاق الصدقة كثير عليكم، خفتم، يعني جيوبكم قامت توجعكم، والله خفتم من هذه المسألة، بس أشفقتم، ما من الشفقة، يعني شفقة على أنفسكم، يعني أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. هو طلب منهم صدقة، يعني كأنما أنتم يوميا كانوا 24 ساعة ما عندهم لا شغل ولا عمل، يا رسول الله حدثنا، بس مفتوح بالأرض، يا محمد، يصح يا محمد، كأنما محمد ابن عمه يعني أو أخوه، كأنما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. القرآن يعني. نعم. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، لأنه أمر أنتم خالفتم أمر الله، وهذا أمر، وأمر الله يجب، أمر المولى. نحن ذكرنا مع غض النظر عن الوجوب، مع غض النظر عن العام، ماذا يجب إطاعته بحكم العقل. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلاص التزموا بها، خلاص تاب الله عليكم، وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فوقع الكلام، لكن وقع الكلام بناء على ماذا؟ كما قلت لكم، بناء على معنى شو؟ بناء على أن الأمر يدل على الوجوب، والوجوب معنى مركب لا بسيط. فوقع الكلام في بقاء جواز تقديم الصدقة. لماذا؟ لأنه الذي ارتفع بالنسخ بالدليل الناسخ ما هو؟ المنع من الترك، هذا ارتفع. أما أصل الجواز باقي، لم يتعرض له الدليل الناسخ، أصل الجواز يبقى تحت الدليل المنسوخ باقي على حاله، دليل الناسخ لم يتعرض له. بقاء جواز تقديم الصدقة إذا ناجى أحد مع رسول. طيب هنا هل يبقى الجواز؟ هل يدل النسخ الدليل الناسخ على بقاء الجواز أو لا؟ هنا قولان. الأول، القول الأول ما اختاره العلامة في التهذيب، العلامة الحلي في التهذيب، كتابه تهذيب الأحكام، من الدلالة على بقاء الجواز أن الوجوب، أن النسخ يدل شو؟ نسخ الوجوب يدل على بقاء الجواز، وهذا كما قلت لكم ووعيد مبني على تفسيره للوجوب بالمعنى المركب، ينحل عنده إلى جزئين. الثاني عدم الدلالة على الجواز، بل يرجع القول الثاني أنه لا يدل، أن نسخ الوجوب لا يدل على الجواز. لماذا لا يدل على الجواز؟ لأن الجواز معنى بسيط، عفوا الوجوب معنى بسيط، وهو جواز الفعل فقط، وهذا خلاص ارتفع التحريك البعث، أصل الأمر ارتفع فلم يبقى شيء. نعم. الثاني عدم الدلالة على الجواز، بل يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الأمر. قبل الأمر شو كان؟ قبل ورود الأمر ماذا كان؟ كان واجبا التصدق؟ قبل ورود الأمر، الأمر بالتصدق كان واجبا؟ ما كان واجبا. نعم. وهو خيرة صاحب المعالم، استدل للقول الأول بأن المنسوخ، من هو المنسوخ؟ يعني الدليل الأول، دليل الأول لما دل على الوجوب، أعني قوله هذا، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وهذا أمر، الأمر يدل على الوجوب، هذا دل على أمور ثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ كون التقديم، كون تقديم الصدقة جائزا، يجوز تقديم الصدقة، هذا واحد، لو لم يكن جائزا لما أمر به، ولو لم يكن راجحا لما أمر به، ولكن لما دل وبعد مجيء الأمر، بعد الوجوب، هذا وجوب إلزام، فيدل على هذه الأمور الثلاثة. كون تقديم الصدقة أمرا راجحا شرعا، راجحا كونه أمرا، كون الصدقة أمرا لازما يعني واجبا، يلزم لا اللزوم على أي، والقدر المتيقن من دليل الناسخ هو رفع شو؟ يعني الدليل الناسخ لما يرد الدليل الناسخ ماذا يرفع؟ خصوص الإلزام، خصوص الوجوب. يعني شوف بعبارة أخرى، ماذا قلت؟ ما الذي يرفع؟ يرفع المنع عن الترك، وما تبقى من الرجحان والجواز هو باقي تحت دليل منسوخ، فلم يتعرض له الدليل الناسخ لا من قريب ولا من بعيد، يبقى على حاله، فيجوز للمكلف إذا أراد أن يتصدق يجوز له أن يقدم بين يديك نجوى رسول الله صدقا. وأما ما عداه ما عدا الإلزام كالجواز وكالرجحان فيؤخذ من دليل المنسوخ، يعني باقي تحت دليل المنسوخ. نظيره شوف ما يعني يقول الأشياء من نظائرها تعرف، ما إذا دل دليل على وجوب شيء هذا واحد، ودل دليل آخر على عدم وجوده هنا تعارض، التعارض بين الوجوب والحرمة. لكن ليس كل ما تعارض الدليلان تساقطا، لا، هناك قاعدة في الأصول، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هل يمكن لنا أن نتصرف بأحد الدليلين أو لا؟ نعم. كما إذا ورد أكرم زيدا، هذا يدل على الوجوب، وورد أيضا لا بأس بترك إكرام، لا بأس بترك إكرامه، معناه شوف ها؟ معناه يجوز ترك الإكرام، لا بأس، يدل على استحباب ترك الإكرام. نعم، بترك إكرامه فيحكم بأظهرية الدليل الثاني، يقدم باعتبار أن دليل الاستحباب أظهر من دليل الوجوب على الأول على بقاء الجواز والرجحان. يلاحظ عليه أنه ليس للأمر إلا ظهور واحد وهو البعث، شايف؟ إذن الوجوب معناه بسيط، هو البعث نحو المأمور به، وأما الوجوب فإنما يستفاد، يعني يستفاد من أمر آخر وهو كون البعث تماما موضوع لوجوب الطاعة والالتزام بالعمل عند العقلاء. العقد دل على وجوب الالتزام بأمر المولى عز وجل، فإذا دل الناسخ على أن المولى رفع اليد عن بعثه فقد دل عن شو؟ يعني المولى لا يريد الوجوب، معناه شو؟ ارتفع أصل الأمر من أوله إلى آخره، لا يدل على شيء، لا يبقى شيء. نعم، فقد دل على رفع اليد عن مدلول المنسوخ، فلا معنى للالتزام ببقاء الجواز أو الرجحان، إذ ليس له إلا ظهور واحد، ليس للمنسوخ إلا ظهور واحد وهو البعث نحو المطلوب، لا عدة ظهورات، لأنه معنى بسيط ليس معنى مركبا حتى نقول برفع هذا وليس رفع ذات، لا ظهورات متعددة حتى يفرق المنسوخ اللزوم ويأخذ بالباقي الجواز والرجحان. وبعبارة أخرى الجواز والرجحان من لوازم البعث إلى الفعل، فإذا نسخ الملزوم فلا وجد بقاء اللازم. يعني بعبارة أخرى هو يدل على جواز المأمور به، الأمر يدل على جواز المأمور به ورجحانه ووجوبه، أما دليل الناسخ يرفع الوجوب، الرجحان يبقى لا. نعم، على كل هذا لازمه الترك، هذا رأي المتأخر الحمد لله. ها؟